الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين ذي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. البحث في ماء الاستنجاء، هل غسالة الاستنجاء نجسة أم طاهرة؟ وإذا لم تكن نجسة فهل هي طاهرة أم معفو عنها؟ يعني إذا لم يكن حكمها النجاسة. طبعا في البحث قلنا ما يزال به الخبث حكمه النجاسة، رأي صاحب الكتاب، ما عدا ماء الاستنجاء فلا يحكم عليه بالنجاسة، مع الرغم ماء أزيل به الخبث، زين، ومع ذلك لا يحكم عليه بالنجاسة. ولكن البحث في أنه هل هو محكوم بالطهارة أم هو نجس معفو عن، عدا ماء الاستنجاء فليس لا يحكم عليه بالنجاسة، فإنه لا بأس به، لا بأس به كما في الأخبار، لأخبار مستفيضة من هذه الأخبار حسنة الأحوال، وهو محمد بن نعمان قال: قلت للصادق عليه السلام: أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء، في ماء الاستنجاء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال: لا بأس. إذن هنا الإمام قال لا بأس، ما حكم عليه بالنجاسة، ما حكم عليه بالنجاسة، وما قال لازم تطهره أو ما شابه. وفي بعض الروايات علل الحكم بأن الماء أكثر من القدر، في بعض الروايات لماذا لا بأس به؟ لأن الماء أكثر من قذارة النجاسة، هذا تعليل عدم البأس به، لماذا لا بأس به؟ لأن الماء أكثر من القدر، فهذه العلة. نقرأ الرواية مرسلة يونس عن رجل عن زار عن الأحول قال لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به، فقال عليه السلام: لا بأس. أو تدري لما صار لا بأس؟ شوفون الإمام يسأل حتى علم فلسفة الحكم. أو تدري لما صار لا بأس به؟ قال: قلت لا. قال: قلت لا والله. فقال عليه السلام: إن الماء أكثر من القدر. إذن علة عدم البأس، علة أنه لم يحكم عليه بالنجاسة، أن الماء أكثر من القدر. زين، إن البحث وهل هو ماء الاستنجاء طاهر، يعني أساسا طاهر، يعني مو ما في نجاسة، مو حكمه الطهارة، لا، طاهر بحيث يجوز أن يعامل معه معاملة الماء الطاهر، هل هو طاهر أو لا؟ مو طاهر، وإنما متنجس، لكن لا يترتب عليه آثار الطاهر. زين، يعني متنجس لا يترتب عليه آثار الطاهر، طاهر تقدر تتوضفي إذا كان مطهر، زين، غاية الأمر هو نجس ما تقدر تترتب عليه آية الطاهر، لكن غاية الأمر أنه عفي عن بحيث لا ينجس ملاقيه، هذا أقصى حال، أنه شنو؟ معفو عن ملاقيه، لا يحكم عليه بالنجاسة. فيه قولان، مش قال، فيه قولان. طبعا شوفوا، احنا ما أدري ليش الجماعة سووا لهم مباني تورطوا فيها، بعدين تجي روايات يجوا يريدوا زين. الرواية هنا صحيح هي مرسلة، لكن القضية مو الإشكال في الإرسال، الإشكال في التعليل. إذا أخذوا بالتعليل معناته شنو؟ أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة النجاسة، لأن الماء بمجرد ملاقاة ما ينفعل، لأن إذا قلنا العلة عدم تنجسه لأن الماء أكثر من القذر، إذا الآن وقعت نقطة دم وما انفعل الماء، الماء أكثر من القذر لولا لا ينجس حتى لو كان قليلا. فهني تقول هني ما يتعدى عن المورد، ما يقدر، ما تقدر، لأن هذا تعليل. هنا بين لك العلة، يعني الآن لما يقول لأن له مادة هذه علة، ما يقدر يقول خاصة بالمورد، ما يمكن اقتصار العلة على المورد، لأن ما تكون علة، ما تكون علة في هذا الإطار. زين ما في تفريقين، جاب العلة. أو تدري لما صار لا بأس به؟ قال لأن إن الماء أكثر من القدر، هي علة خلص، يعني ما دام الماء أكثر من القدر معناته شنو؟ لا يتنجس، لا بأس به، فهذا صار حكم. وش يسووا؟ يقولون بالطهارة، ما يقدر يقولوا بالطهارة. زين باعتبار بدليل العلة، لما إذا أخذوه وقال لازم تعمم العلة، إذا لا ينفع الماء بالماء القليل، ما يقولون بالطهارة، دوروا يا موين. قالوا معفون عن روايات ما فيها دلالة ولا فيها شامة العفو عنه أنه نجس معفون عنه، ما فيها أصلا، ما فيها أساسا. أنت شلون تجي تركب بالقوة أن هذا نجس معفون عن روايات متعددة؟ هاي الرواية اللي قرأناها المرسلة، ورواية ثانية، ورواية ثالثة، ورواية رابعة، نفس المعنى. زين نفس المعنى، ما قالت معفون عنه. زين على كل حال انجي. فيه قولان، هل هو طاهر زين يعامل الطاهر او متنجس معفون عن، ولكنه معفون عن وين؟ فيه قولان. قول الاول قد يقال بقرينة التعليل، تعلموا ان الماء اكثر من القدر، هذا التعليل بالطهارة، تعليل يدل على شنو؟ ان هذا طاهر، فكأنه علل الطهارة باستهلاك القذر في الماء، القذر مستهلك في الماء، فما دام مستهلك لا تأثير له، فبالتالي حكمه بالطهارة. زين فكأنه علل الطهارة باستهلاك القذر في الماء، لماذا طهر؟ لأن النجاسة استهلكت في الماء، لأن الماء أكثر إذا استهلكت. زين والعلة تدلل على عدم النجاسة وإنما شنو؟ طهارة، فما في تناسب، ما يمكن أن تجتمع العلة والعفو. صاحب الكتاب يقول وفيه إشكال، يمكن الاستدلال ليش؟ لإمكان أن يكون الوجه في العفو استهلاك النجس. يقول العفو إهني مو الماء غالب، لا، النجس استهلك للحال فقط تأثيرا انتهى، وإن كان هذا نفس الكلام، يعني هو الواضح ما في فرق بين هذا وذاك. علل الطهارة باستهلاك القدر في الماء، إهني العفو الاستهلاك النجس. طب نفس الكلام في الواقع، إلا إذا في العبارة مقطعة فيها شيء، بس بالتالي النتيجة هي واحدة. فكأنه خفت نجاسة الماء فلا تؤثر في تنجيس الملاقي. يقول القضية مو الماء غالب، لا، إنما النجاسة فقدت تأثيرها، النجاسة فقدت تأثير اليد الثانية، لاقت يدي، نجاستها أقل مو أقل، ثالثة لاقت يد الثانية، الرابعة لاقت يد الثالثة مع الرطوبة والسريان، خامسة لاقت الرابعة، سادسة لاقت الخامسة، كل ما تتأخر أقل مو أقل. فمن هذا الباب يقول لك خب بالتالي ما يتعامل الملاقي والملاقى بطريقة واحدة، فيقيس لك هذا التخر. زين. وفيه إشكال لإمكان أن يكون الوجه في العرف استهلاك النجس، المقصود استهلاك النجس شنو؟ فقدان النجاسة تأثيرها، خفت النجاسة، النجاسة صارت جدا خفيفة، فكأنه خفت نجاسة الماء فلا تؤثر في تنجس الملاقي، بعد ما تأثر ما تنقل النجاسة. زين، ألا ترى أن القذارات العرفية تخف بتعدد الوسائط من يد ليد ليد، فلا يعامل مع الملاقي للملاقى للقذر عندهم معاملته. زين، ما يعامل معامل الملاقي والملاقى واحد. زين، بل يصل الأمر إلى حد يعاملون معه معاملة الطاهر. بعض الأوقات يقول اليد الرابعة طاهرة ما تنجس، اليد الأولى تنتقل نجاسة، الثانية الثالثة الرابعة طاهرة بعضهم. زين، ولذلك بل يصل الأمر إلى حد يعاملون معه حياتنا في اليد الرابعة معاملة الطاهر. هذا يجي هنا يستشكل شكل آخر. ثم نتفسير الأكثرية بالاستهلاك مشكل، إن الماء أكثر من القذر. يقول هذا تقول معناته استهلك القذر في الماء، هذه الأكثرية، لا مو قال أكثر. يقول هذا مشكل، ليش؟ لأنه خلاف الغالب، الغالب الذرات هذه تنتقل والش اسمه وما يستهلك. تقول الماء أكثر بس النجاسة لا تستهلك. زين، لأنه خلاف الغالب، بل الغالب مشاهدة أجزاء القذر في الماء. هذا مشاهدة أجزاء القذر في الماء هذا ما يمكن في الواقع يدعى. ممكن تقول الغالب موجود ولكن له لا يشاهد. نعم، أطلع إنسان الآن قضى حاجة من البراز، ما يصفر ماء، أول ما بدأ يغسل تلاحظ هذه الذرات مال النجاسة في الماء اللي يصفر، هذه لاحظها تشاهد؟ لا تشاهد. نعم تقول غالبا لا تنفاس بس لا تشاهد، لا ترى بالعين، صح هذا الكلام اكو فارق، فلأنه خلاف الغالب، بل الغالب عدم انفكاك أجزاء القذر عن المانع، هذا معنى. أما الغالب بل الغالب مشاهد أجزاء القذر في الماء، يقول هذا من وين شوفه هو الكلام هذا؟ أنه بعض اللي يقولون بالعفو، مثلا لو صاحب الكتاب اللي يريد يميل للعفو يقولون سبب العفو لأن القذارة لا ترى بالعين المجردة غالبا، من هذا الفرق. زين، هذا بالنسبة على الطهارة. ما هو دليل النجاسة؟ من يقول أنه نجس ولكنه معفو عن، ويدل على النجاسة تغير الماء ابتداء الغسل غالبا. يقول هنا أول ذرات الماء تتغير أو ما تتغير مع البراز؟ تغير، مع ذلك يقول شنو بطل، يقولون لا بأس به، فكلمة لا بأس به لا تدل على الطهارة، لأنك تغير مو بس يقول لي ما انفعل، ماء قليل وانفعل. زين، مع ذلك الإمام قال لا بأس به، فلا بأس به لا يدل على طهارة لأنه واضح الانفعال، هذا مع البداية ها مو بعدين، مع التغسيل الأول تغيير الماء ابتداء الغسل أول غسلة غالبا. والظاهر أنه من المسلمات عندهم تنجس كل ما تغير بأوصاف النجس، هذا مسلم، الماء لم يتغير بأوصاف النجس كثيرا أو قليلا، مسلم مسلم أنه إيش اسمه يتنجس، نجس إذا تغير. والظاهر أنه وهذا الذرات الأولى من الماء متغيرة فإذا نجسة فلا بأس به، ما يمكن كل تخرج. والظاهر أنه من المسلمات عندهم تنجس كل ما إن تغير بأوصاف النجس، انتهى. هذا دليل ذاك ودليل هذا، دليل الطهارة ذاك وهذا دليل النجاسة. صاحب الكتاب شنو يقول؟ ثم إنه مع قطع النظر عن جميع ذلك نقول هنا قاعدتان، إحداهما في طول الأخرى، يعني قاعدة الثانية برتبة ثانية متفرعة من الأولى متأخرة عن الأولى، يعني تارة يقول شيء عرضي في رتبة واحدة طولي، لا أكو تقدم وأكو تأخر. الأولى المتقدمة كل نجس منجس، نجس لما يلاقي شيء ينجسه، زين كل نجس منجس، طبعا مع السريان ملاقاه والسريان، أما إذا كان جامد لا مو مقصود هذا. يعني الآن مثلا هذا البراز يابس ولاقى جسم جاف ما تنطق ما يتنجس، لكن لو كان أحد الجسمين رطب نقل نجاسة. إذن كل نجس منجس مقصود شنو؟ مع السريان وما شابه، كل نجس متنجس ومقتضاها النتيجة لها منجسية القدر للماء المستعمل. مقتضاها شنو؟ أن هذه القاعدة الماء الذي استعمله لإزالة البراز مثلا إذا يكون شنو؟ أن الماء يتنجس. البراز نجس لاقى الماء المستعمل فالماء إذن كان نجسا. هذا واحد. اثنين، هذا كله على اساس يجيب على المثال وين نختار احنا نتورط الان. اثنين، والاخرى كل متنجسين منجس. زين، هذا الماء ما متنجس الان الا لاقى البراز، هذا الماء متنجس الان، يلاقي شيء اخر يقول ايضا هذا ينجس. كل متنجسين منجس ومقتضاها تنجس الثوب الملاقي للماء المستعمل. زين، يعني اذا مقتضى اذا ما دام المتنجس ينجس لا نتيجته شنو؟ الثوب للاقى ماء الشسمه مال الاستنجاء يتنجس ما يتنجس؟ يتنجس. زين، اذا على هذا الاساس زين وش نسوي؟ الامام قال هنا في الروايه قال لا باس به، نخصصها لا باس به. زين، يعني نقول إلا مثل في هذه الحالة خصص القاعدة الثانية، أو لا نخصص القاعدة الأولى نقول إلا ماء الاستنجاء لا يتنجس. عطل أو لا، كل نجس منجس إلا ماء الاستنجاء لا يتنجس بملاقاة النجس. عطل أو لا، أو لا القاعدة الثانية نخصصها كل متنجس منجس إلا ما يلاقي ماء الاستنجاء لا ينجس. لاحظت لو لا، فلا ينجس يعني نحكم بالطهارة، لا ينجس يعني حكمنا بالطهارة. إذا خصصنا الأولى غير تخصص الثانية، يعني بمعنى آخر إذا خصصنا الأولى كل نجس منجس زي منجسية القذر للماء نتيجته، إذا خصصناها نقول الماء شنو؟ لم يتنجس لم تنتقل له النجاسة. أما إذا لا أخذنا فيها الماء نجس، الثوب شنو؟ لم يتنجس بملاقاته. وين خصص في هذا المورد؟ زين، ثم إنه مع قطع النظر عن جميع ذلك نقول هنا قاعدتان إحداهما في طول الأخرى. الأولى كل نجس منجس ومقتضاها منجسية القذر للماء المستعمل، والأخرى كل متنجس منجس ومقتضاها تنجس الثوب الملاقي للماء المستعمل. إحنا بوجود هذه الرواية ونقطع بتخصيص إحداهما، إما الماء المستعمل لا ينجس، لاحظوا لو لا هو نجس لكنه شنو؟ لا ينجس، فبالتالي معفون عنه ومعفو عن نجاته معفو عنها، اللي يلاقيها ما يتنجس. يعني الثوب ما قال لا بأس به معناته شنو؟ مو الماء المستعمل منجس، نجس لكنه لا ينجس، معفو عن الماء، ولا هو نجس أو منجس. هذا القاعدة الثانية، هذه إذا خصصنا القاعدة الثانية. زين، إذا خصصنا القاعدة الأولى زين الماء طاهر، إذا خصصنا كل نجس منجس إلا الماء المستعمل في إزالة الاستنجاء، هذا شنو خصصنا؟ نقول إلا ماء الاستنجاء، إذا ماء الاستنجاء لم يتنجس فهو طاهر مطهر، نجاسة البراز ما نقلت النجاسة هنا، كله منجس ومنجس، لكن هنا أكو استثناء، أكو تخصيص للقاعدة، وهي شنو؟ أن البراز لا ينجس، وهو نجس، لا ينجس الماء الذي يطهر به، هو ماء الاستنجاء، فماء الاستنجاء طاهر، فتخصيص الأولى والثانية. زين واضح؟ زين، يعني إذا خصصنا الأولى نقول شنو؟ بالطهارة. إذا خصصنا القاعدة الثانية نقول بالعفو. زين، أساساً على وجه القواعد ذاك الرواية جاية ولا من هالأمور، أساساً دي القاعدة الثانية، ما مسلمة كل متنجس ينجس. وانت قبل شوي تقول إلى حد يعانون معاملة الطاهر، مو هذا؟ إذن أنا يدي تنجست، ما متنجسة؟ أنا واحد الآن فيه رطوبة وسلم علي، مو يقول تنجست، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، رابعة ما تنجست، الخامسة ما تنجست، عرف متنجس لو لا مو متنجس؟ إذن مو كل متنجس ينجس، من وين لكم هذا؟ أساساً القاعدة هذه من وين؟ كل متنجس ينجس، بل حتى كل نجس، من وين كل نجس ينجس؟ ماء الكر يلاقي النجس، يتنجس الماء، من وين القاعدة؟ وين دليلها؟ كل منجس ينجس من وين؟ ما حتى تسوي لنا قواعد، نجيب قواعد احنا ننجيش اسمه ونخيط نخيط نخيط وننسج ونسوي لنا قاعدة على حسب تصوراتنا وما شابه. كل نجس منجس ليس بصحيح، وكل فضلا عن كل متنجس ينجس ايضا ليس بصحيح. ما شفنا ذكو عندنا ما شاء الله ماي النجاسة، تلاقي ماي البير ما تنجس، تلاقي ماي الكر ما تنجس، تلاقي ماي الحمام ما تنجس، شنو هذا؟ وين هذا اللي كله يتنجس؟ مو بس ما الاستنجاء، عندنا غيره ايضا ما يتنجس. زين، من وين هذه القاعدة احنا نجي ننسجها؟ أما المتنجس فهذا خب بطريق أولى، من وين جايبين المتنجس ينجس؟ هذا أول الكلام، أن المتنجس الذي لا يحمل آثار النجس هل ينجس؟ هذا أول الكلام، وين الدليل عليه أن المتنجس ينجس؟ هذا يحتاج إلى بحث. ما نقدر نقول المتنجس ينجس، نعم في أدلة، في المفردة نقلت النجاسة، في مفردة ثانية، أما كقاعدة لا، ما أدلت. على كل حال احنا نجي مع صاحب الكتاب على القواعد اللي يجيبوها وما شابه يأسسوها لم يتورطوا كل هذا حتى يخرجوا من دائرة ان الماء القليل ما يقدر يقولوا ما ينفعل، لان واذا اخذوا فيها بالتعليم تهبع، ما يقدر يقولوا هذا ما يتعدى عن المورد، صعب الرواية ناخذها شو نسوي؟ اذا الماء القليل لا ينفعل، وعندنا مو بس الرواية، عندنا كم رواية يقول ماء القليل لا ينفعل في الواقع، هذه الرواية ورواية أخرى، رواية ابن بزيع أول بحث قريناه قلنا الماء شو اسمه لغلبة الماء، يعني هذا واضح أن غلبة الماء تمنع النجاسة، عندنا موارد خرجت من هذه القاعدة العامة، لأن هذه الرواية عطتنا قاعدة عامة، غلبة الماء على القدر معناته شنو؟ معناته الطهارة، عدم النجاسة، هذه قاعدة من الرواية وما جبناها من عندنا، مو نصينها من عندنا، لما تجي في مورد من موارد من الموارد يقول نجس، هنا نقول هذا خرج عن القاعدة العامة والرواية العامة، هذا الوضع الطبيعي للبحث. على كل حال ثم أنه مع قطع النظر عن جميع ذلك نقول أن هنا قاعدتان، إحداهما في طول الأخ الآخر، الأولى كل نجس منجس ومقتضاها منجسية القذر للماء المستعمل، هذه الأولى، الثانية والأخرى كل متنجس منجس ومقتضاها تنجس الثوب الملاقي للماء المستعمل، ونقطع بتخصيص إحداهما بناء على هذا الحكم ما عدا ماء الاستنجاء، لابد أن تخصص واحدة من هذه، لأن حتى نقول بأن ماء الاستنجاء لا ينجس، إما نقول طاهر فتخصيص للأولى، إما نقول معفون عن فهو تخصيص للثانية، ما يمكن نقطع هذا الحكم، يقطع بتخصيص هذا الحكم خارج عن هاتين القاعدتين، إما عن هذه وإما عن ذيك، ونقطع بتخصيص إحداهما، ولا يوجب التخصيص في الأولى أكثرية التخصيص، لأنه مع تخصيصها لا تخصيص في الثانية. زين، يقول احنا لما نخصص الاولى نقول كله نجس منجس، زين إلا ما الاستنجاء لا يتنجس بملاقات البراز. ما البراز نجس أو نجس؟ لاقاه الماء لتطهيره، هذا الاستنجاء، هذا صار تخصيص. يعني ما تنجس، إذا البراز لم ينجس ماء التطهير، نجسه ما نجس، باعتبار رواية لخصصنا هذا التخصيص. وين ولا يوجب التخصيص في الأولى، كل نجس منجس، ما هو تخصيصها؟ كل نجس منجس إلا ماء الاستنجاء لا يتنجس بالتطهير حينما يزال به البراز، هذا التخصيص. إلا هذا خصصنا ما خصصنا، ولا يجب التخصيص في الأولى أكثرية التخصيص. يقول بالتالي هذه مفردة ما نسوي تخصيصها الزايد، لأنه مع تخصيصها لا تخصيص في الثانية. لما يجي خصصها يقول الثانية ما عاد نحتاج لها بعد ما نخصص الثانية، ليش؟ لأن كان موضوع الثانية فقط مع الاستنجاء المتنجس هذا إلا الآن، فبالتالي الموضوع الثاني مرتفع أساسا، لا موضوع له، ما عندنا مشكلة، لأنه مع تخصيصها زين لا تخصيص في الثانية، بل لا تجري الثانية لعدم الموضوع مكان الطولية زين. يعني أو بهالطريقة، كل نجس منجس زين إلا هذا تخصيص آخر اللي يريده صاحب الكتاب، اللي يقوله هذا صاحب الكتاب هذا التخصيص الآخر، إلا المتنجس. لأن النجس قسمين، نجس هو النجس العيني زين، هو ذات نجس، ونجس متنجس، عطل أو لا، يعني النجاسة نجاسة النجس ونجاسة المتنجس بتعبير آخر. هني يقول كل نجس منجس إلا المتنجس لا ينجس، إلا المتنجس. المتنجس داخل في ضمن النجس أو داخل؟ داخل في ضمن النجس. الآن هذا الماء وقع فيه شنو؟ براز وغيره، صار نجس أو ما صار نجس؟ بس هذا حقيقة متنجس، ها بس ضمن النجس أو ضمن النجس؟ لا شوفوا، خلنا أجيب مايكور الآن. أنا تارة هذا براز جد رطبة، حطيت يدي على البراز، نجست يدي وما تنجست، منجس نقل النجاسة. تارة مايكور وقعت فيه نجاسة وتغير، صار نجس وما صار نجس، وقعت فيها إيدي نجست وما تنجست، نجست لأنه متنجس ينقل النجاسة زين. إيه لما خصص قال إلا المتنجس لا ينجس، مو كل نجسين ينجس، كل نجس ينجس إلا المتنجس، قلنا مو فرد من أفراد النجس المتنجس، إلا المتنجس. فالقاعدة الثانية شنو؟ ملغية. هذا الثانية التغاز، كل متنجس ليس بمنجس، ما لها بعد ما لها موضوع زين. لا حكي دا أقول هذا لما يجي كل حكي، لا طبعا شيء آخر من اللي يقول هذا القاعدة الثانية ما لها موضوع، ما يذكر لما يتغير وحطي لي فيه تتنجس يدينا ما تتنجس، وين قاعدة الثانية على هذه؟ إذا فيها كقاعدة أنا أقول كقاعدة ما التغيرت، إلا تقول هذه مو قاعدة، هذا مفردة، هذا مفردة جانب آخر. بالقوة من دون دليل، كل شيء يتخصص من دون دليل، فعلى النجاسة زين. ولا يجب التخصيص في الأولى أكثر التخصيص، لأنه مع تخصيصها لا تخصص في الثانية. إذا خصصنا الأولى زين ما في تخصيص، ليش؟ بل لا تجري الثانية لعدم الموضوع مكان الطولية، لعدم الموضوع، موضوعها المتنجس زين، موضوعها المتنجس. المتنجس أساسا هناك استثنيناه لا ينقل النجاسة، ولكنه مع ذلك بعدما كان مقتضى القاعدتين ترتيب جميع الآثار المترتبة عليهما، نرتب الآثار المترتبة على القاعدة، وهي شنو؟ نجاسة الملاقي، نجاسة الملاقي، هذه الآثار جميع الآثار مترتبة. لا يرفع اليد عن الآثار إلا بمقدار علم بحسب الدليل رفعه. احنا الاثار النجس ينجس والمتنجس ينجس، ما عندنا هذا. هذا الاثار ان هناك الملاقي ينجس، القاعد زين تقول لي مخططه ما في. فلما يجي دليل بمقدار الدليل فقط، جاء دليل قال ماء الاستنجاء، ماء الاستنجاء فقط، زين لا يرفع اليد عن الاثار. ما هي الاثار؟ حكم بالنجاسه الا بمقدار علم بحسب الدليل رفعه، لانه لا يرفع اليد عن الحجه الا بالحجه. كل منجس منجس هذا حجه، كل متنجس منجس حجه، ما ترفع اليد عن هذا الا عندك حجه. الروايه جاءت هذه حجه فترفع بهالمقدار ونتيجه ترفع. اذا شنو باي مقدار؟ كل منجس متنجس منجس، فهنا ترفع اليد شنو عن بمقدار، تقول هذا معفو عن ونتيجته العفو دون الطهارة. فتأمل جيدا، هذا بالنسبة إلى الحكم. في الواقع تصعد تنزل هي هذه الأمور، احنا ما نحتاج لها الفلسفات، الرواية صريحة وانتهى على هالأمور. زين، مسألة أخرى، ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة. زين، هذا غسالة الحمام، واحد يسبح في الحمام يسبح ولازم إيش اسمه يغتسل، ممكن يسبح واحد يغسل واحد يسبح، هالغسالة زين يمكن أن يغتسل بها؟ يقول لا، إلا إذا صار عندك علم بخلوها من النجاسة، يعني الأصل عدم الجواز، إلا إذا علمت عندك علم لازم هذا العلم من يطلق. ويدل على الحكم روايات، منها الموثق، تعال نشوف الروايات في العلل. إياك أن تغتسل من غسالة الحمام، زين ليش؟ ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم. تكمل الرواية، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. هذا إذن هنا الإمام نهى عن الاغتسال بغسالة ماء الحمام، وهو حمام عمومي، أي قرمابة، حمام عمومي قربة فارس لا قرمابة. زين، بالتالي من باب المثال هذا، وهذا أيضا تعميم حتى لو واحد لحاله، بس الرد مو هذا، هذا كلامك أيضا إشكال على هذا الرد. بس الإشكال الآخر، الإمام جاب الفلسفة قال يهودي ونصراني ومجوسي وناصب هذول نجسين، فإذا صارت نجاسة، فلأن هاي الغسالة نجاسة. إذا حمام ما في يهودي ولا نصراني، مجتمع مسلم معروف أصلا، وين هذا شو اسمه؟ إذا ما له ربط هذا الإمام فلسفة. ففيها يجتمع، جاب الفلسفة لما جاب الفلسفة، الغسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، شر هؤلاء الثلاثة، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، شوفون النجاسة، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه، أنجس من الكلب، فإذا هنا نجاسة. ولا يخفى أنه يظهر من أن النهي من جهة النجاسة، هذول في نجاسة غسالة نجسة أصلا باعتبارها نجسة، باعتبار النصب أو ما شابه. وعلى هذا بعض الفقهاء، الرأي المشهور الفقهاء أن الكافر يهود ونصراني نجسين، غير الرأي الآن الحديث. طعام مو معناته شو اسمه، طعامكم حلو طعامهم حلو، معناته الطهارة، إيوه الكتاب مو معناته الطهارة، من عندنا يدعونه بالماء، هذا موجود. وعلى هذا فلا بد، أو تشتري أنت جنو تشتري قمح ومن هالقبيل، وعلى هذا فلا بد من الاقتصار الى صوره العلم او يعني شو اسمه تعلم بالنجاسه، فلا بد من الاقتصار عدم الجواز. زين، متى ما يجوز بغسالة الحمام؟ إذا ما يكون عندك عل بنجاستها أو الأطمئنان، أطمئنان بنجاستها. عندك وشوف يهودي ونصراني وناصب وما شابه، الذي هو بمنزلة العلم عند العقلاء الأطمئنان. ولو لم يكن ظاهرا في هذا فلا ظهور له في التعبد. فبالتالي إذا هذه الرواية ما فيها ظهور زين بنجاسة غسالة الحمام، ولو لم يكن ظاهرا في هذا فلا ظهور له في التعبد. فما يقدر تقول تتعبد فيه بعد هذا وبالتالي حكمه النجاسة. ومنه يظهر الإشكال في الماء فيما في الماء، يعني إشكال في الماء مثل قال اشترط خلوه من النجاسة، هو يقول لك العكس. هذا بالنسبة إلى بقية ويتكره إلى آخر المبحث إن شاء الله الأخوة يتباحثوا فيه أو يقرؤونه إلى بداية الركن الثاني في الطهارة المائية صفحة 27. درس القادم بنبدأ من الركن الثاني. هذا الأخوة إن شاء الله الأفاضل علماء الأفاضل يتباحثونه أو لا أقل يقرؤونه. عندنا بقت مسألة من السابق في الأمر الأول زين صفحة 12، نرجع إليه حتى نخلصها وننهي البحث فيها. صفحة 12 طبعا كان البحث حول نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة. كان هناك آراء متعددة. أحد الآراء قال إذا كان الماء إذا كان البئر كثير فشنه طاهر، إذا كان قليل فنجس. الجنب بين الروايات، الروايات التي قالت بالطهارة ناظرة إلى كرية ماء البئر، الروايات التي قالت بالنجاسة ناظرة إلى قلة ماء البئر. فيوم اللي يكون ماء البئر قليل يحكم عليه بالنجاسة، يوم الماء كثير يحكم عليه شنو؟ بالطهارة مجرد الملاقاة، إذن من دون التغير للبئر. نقرأ طبعا هي في الوسط زين، وأما التفصيل تحت الوسط زين، يعني سطر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، سطر 13 وأما التفصيل بين صورة كرية ماء البئر، 13 من الأخير، سطر 13 من الأخير. وصلت النقطة. وأما التفصيل، وأما التفصيل بين صورة كرية ماء البئر إذا كان هذه كر، وبين صورة قلته إذا كان أقل من الكر، يقول هذا التفصيل فلا يخفى ما فيه. ليش؟ لأنه إن أخذنا بالأدلة الدالة على الطهارة فمثل صحيحة ابن بزيع المتقدمة ظاهرها موضوعية ماء البئر كالجاري، يقول ظاهرها أن البئرية عنوان لعدم الانفعال. شو الكرية عنوان؟ موضوع. والكرية موضوع لعدم الانفعال، يقول الجريان مو موضوع لعدم الانفعال، أكذلك البئرية موضوع لعدم الانفعال. فما له ربط بالكر أصلا، باعتباره بئر لا ينفعل. شو باعتباره جاري لا ينفعل وباعتباره كر لا ينفعل؟ كذلك باعتباره بئر لا ينفعل. هذه الرواية أخذناها. فإذا إن أخذنا بالأدلة الدالة على الطهارة فمثل صحيح ابن بزيع المتقدمة ظاهرها موضوعية ماء البئر كالجاري، ومع اشتراط الكرية لا يبقى له موضوعية. إذا قلت لو اشترط كر إذا ما صار موضوع عدم الانفعال البئرية، إنما صار الكرية. فماكو داعي تقول لي بئر أو غير بئر، ليش تجيب عنوان البئرية أساسا؟ يدخل في ضمن ماء الكر كان قدر الكر أو ما شابه. ومع اشتراط الكرية لا يبقى له موضوعية كما أشرنا إلى هذه الجهة في الماء الجاري، ولا مجال لدعوى الانصراف بواسطة غلبة الكرية في ماء البئر والجاري. أيضا يقول الله منصرف إلى غلبة الكرية في ماء البئر وكذلك غلبة الكرية في الماء الجاري، يقول هذا ما في دليل عليه. زين، هذا القسم الأول. القسم الثاني لو وقفنا عنده، وإن أخذنا بالأدلة الدالة على النجاسة، الأدلة تقول بنجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة زين، وزين مو هاي تقول هاي دلالة على الماء القليل، فيلزم اختصاص الأدلة بالفرد النادر. يقول إحنا إذا أخذنا بأدلة هذا إذن هذا الفرد النادر، ما هو الفرد النادر زين؟ اختصاص الأدلة خذنا بالنجاسة له، الأدلة أن ماء البئر قليل أقل من الكوك، زين هذا فرد نادر، نادرا ما يكون البئر أقل من الكوك، زين فيلزم وإن أخذنا بالأدلة الدالة على النجاسة، زين فيلزم اختصاص الأدلة بالفرد النادر، زين يعني البئر أغلب الأبيار مليانة، ولا هذا يقول لك يصطب في البير لا يغتسل له، وينزل في البير لا يغتسل له، مو مثل أبيار الآن طبعا الأول أيام الروايات، أيام الروايات البير ما مليان، لأن أنت تنزل إيدك شوية بالإيد تقدر تغترق من البير، زين مثل عيون مثلا بون ثاني مو مثل، بس أقول مثل العيون الأول بير يعني مليان فرد. إذا أنت قلت الأدلة مو قلنا الأدلة النجاسة على القليل، نقول الطهارة على الكثير والنجاسة على القليل، فإذا هذه الأدلة خاصة بالفرد النادر وهو البير لما الذي ما هو قليل، زين فيخصص. ما يعتبر جائع يعني وين؟ ما لا لا ما يعتبر جاري، مو جاريان، جاريان عندك ويجري يمشي هذا فارق، زين حكم حكم الجاري جانب آخر ذاك باعتبار أدلة بس مو جاري، زين سيخصص عموم إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء على كلا التقديرين. قلنا أخذنا بأدلة الطهارة، زين أو أخذنا بأدلة النجاسة، إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء نخصصه إما من حيث المفهوم وإما من حيث المنطوق، زين شلون؟ على تقدير الأخذ بأدلة الطهارة، زين إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، مفهومه شنو؟ إذا لم يكن الماء قدر كر ينجسه شيء، إذا أخذنا بأدلة الطهارة خصصا إلا ماء البئر فإنه لا ينجسه، وإذا لم يكن قدر كر ينجسه شيء، مو هذا المفهوم؟ إذا كان الماء أقل من كر ينجسه شيء، شو خصصه؟ نقول إلا ماء البئر، وإن كان قليلا يتنجس. هذا أخذنا بأدلة الطهارة لا؟ فخصصنا مفهوم ما خصصنا؟ خصصنا شو؟ أو من حيث المنطوق، إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، إذا أخذنا بأدلة النجاسة، إذا أخذنا بأدلة النجاسة إلا ماء البئر ينجسه شيء، إذا أخذنا بأدلة النجاسة البئر يتنجس قليل أو كثير بعد لولا، فإذا هني التخصيص الكر. نقول إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء إلا ماء البئر فيتنجس بمجرد الملاقاة بناء على أدلة النجاسة، واضح؟ هو ده يقول لهذا يقول نخصص، إذا صار إذا أخذنا بأدلة النجاسة ما أخذنا بأدلة الطهارة، يعني تارة نأخذ بأدلة الطهارة أدلة النجاسة نطرحها، طرحنا أدلة النجاسة أخذنا بأدلة الطهارة شو نسوي؟ نخصص المفهوم لما نخصص ماء القليل ماء البير وإن كان قليل لا يتنجس، إذا كان الماء قدر كرين زين لا ينجس شيء، مفهومة شنو؟ إذا لم يكن قدر كرين يتنجس، أدلة الطهارة تخصص هذا المفهوم إلا ماء البئر فإنه لا يتنجس بأدلة الطهارة. إذا لا طرحنا أدلة الطهارة وأخذنا أدلة النجاسة، إذا كان الماء قدر كرين لم ينجس شيء إلا ماء البير فإنه يتنجس مجرد الملاقاة، لأن النجاسة ما تقول شو اسمه ينجس ماء البير، زين وين أي رواية؟ أي رواية إذا كان الماء قدر كرين نقول هذا لا ما أخذ برواية النجاسة، فرواية النجاسة تخصص، هذا الاستثناء يعني من الروايات هناك، موجت رواية ثانية إذا خصصت روايات الطهارة تخصص المفهوم وروايات النجاسة تخصص المنطوق. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.